إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الصدقة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم. الفقهاء يسموها صدقة الفطر أو الفطرة الاثنين، وهذا مشتهر، واختلفوا في سبب تسمية الفطرة. قالوا لأنها جاءت من الفطرة، فطرة الإنسان التي خلق عليها، لأنها جاءت صدقة عن النفس، عن نفس الإنسان. وقال الإمام النووي أن هذا ما درج عليه الفقهاء، أن سموها الفطرة بالكسر وليست الفطرة بالضم، ونسب ذلك إلى الوهم، أن من قال أنها من الفطرة هذا وهم، ولكنها هي الفطرة. لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. هذا الحديث أصل ودليل على وجوب زكاة الفطر على جميع المسلمين، الصغير والكبير، الأنثى والذكر. وقال ابن عمر أن عدل الناس به نصف صاع من بر، جعلوا الصاع من الشعير نصف صاع من البر، وهذه القاعدة أخذوها الحنابلة في أن نصف الصاع من بر هو يساوي صاعا من غيره، من غير البر. وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر. المكاتب عبد، المكاتب عبد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب ده هو من كاتبه سيده على مال، يعني اشترى نفسه بالتقسيط، يشتري نفسه من سيده بالتقسيط، يسمى مكاتب. هو عبد ما بقي عليه درهم. إذن العبد لا يجب عليه زكاة الفطر. لماذا المكاتب هنا ذكروا أن عليه زكاة الفطر؟ وهذه من مفردات المذهب، والجمهور على خلاف ذلك، أنها لا تجب على المكاتب الحقا بالعبيد. والفرق واضح جدا، أن المكاتب نفقته على نفسه، أما العبد نفقته على سيده. والعبرة بزكاة الفطر على النفقة، وليست كزكاة المال، إنما هي زكاة الفطر على النفقة. فألحقوها بالنفقات، فقالوا أن المكاتب نفقته على نفسه، إذن زكاته على نفسه للخبر، ولأنه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى، وهو من المسلمين. لو أنه مسلم تلزمه نفقته، فلزمته فطرته كالحر، يلحقوه بالحر في هذه المسألة. يبقى هذه المسألة على خلاف الأصل، أن العبد لا تجب عليه زكاة، إلا المكاتب تجب عليه زكاة الفطر، لأن نفقته على نفسه. ولا تجب على كافر، لا تجب زكاة الفطر على الكافر، ولا على أحد بسببه، ولا على أحد من المسلمين بسببه، يعني بسبب هذا الكافر. فبيضرب مثال، بيسموا الفاء دي فاء التفريع، يعني لما الفقيه يقول لا تجب على كافر ولا على أحد بسببه، يحتاج إلى مثال ليوضح. فهو غالبا بعد هذه القواعد المجملة يضربوا مثال، بيسموها فاء التفريع. فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله من المسلمين، ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. يبقى كلمة لا تجب بسببه بمعنى أن زوجته لو كانت كافرة سقط من عليه زكاة فطرتها، وكذلك عبده لو كان، أو ابنه لو كان كافرا، لا تجب عليه زكاة الفطر. وتجب على الصغير للخبر. طب الصغير لغاية سن كام؟ لغاية سن يوم. أقل من كده لا تجب عليه زكاة الفطر. يعني الصبي الصغير إذا ولد وجب عليه زكاة الفطر، إذا لم يولد بلحظة لم تجب عليه زكاة الفطر. طيب ولد إمتى؟ قبل غروب الشمس من ليلة العيد، يعني المغرب بيدن الساعة الآن دلوقتي الساعة 6 مثلا، لو تولد الساعة 6 إلى 5 لا تجب عليه تجب عليه زكاة الفطر. لو ولد 6 و5 وجب عليه زكاة، لم تجب عليه زكاة الفطر. لو ولد ساعة الأذان بالضبط، يعني هو بيقول الله أكبر وتولد ألحق بالوجوب، لأنه نزل بعد وجوب المغرب، لأن المغرب بيجب إمتى؟ بيجب بمجرد أن يقول المؤذن الله، الألف بتاعت الله وجب، دخل الوقت، لأن الأذان يكون بعد دخول الوقت مش قبله. كثير من العوام يظن أن دخول الوقت بانتهاء الأذان، وهذا خطأ. دخول الوقت غالبا بيكون بعد الأذان، غالبا بيكون بعد دخول الوقت. يعني ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا قالوا له أصبحت أصبحت، يبقى الصبح الأول قبل الأذان خلاص. وفي بعض العوام خدوا من نص كده قال لغاية ما ينطق الشهادتين. كل هذا من باب الاحتياط ماشي، يعني احنا ساعات في المغرب بنحتاط، خصوصا في كفر الشيخ، لان المواقيت بتختلف، وكفر الشيخ ليس لها نتيجة مستقلة، الا ان الحمد لله الان نزلت نتيجة مستقلة، الجمعية الشرعية نزلتها فيها تقويم كفر الشيخ كامل طول العام، وده الحمد لله انجاز من الانجازات الكبيرة يعتمد عليها المؤذنون في دخول الوقت وخروجه، لان بيختلف من وقت لاخر. هي نفس المسائل في رمضان، الامساك في رمضان في الفجر ايضا يكون على دخول الوقت الحقيقي، على اول الاذان، اذا قال المؤذن الله اكبر كده دخل الفجر. وتجب على الصغير للخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته لانها تابعه له. يعني هنخرجها على الصغير منين؟ من إخراج النفقة. من الذي وجب عليه النفقة على الصغير؟ الأب. ولا تجب على جنين، دي مسألة فيها إجماع، ولكن في رواية عند الإمام أحمد على وجوبها، اختارها أبو بكر القاضي، أبو بكر غلام الخلال. وهنا مسألة عند الحنابلة خاصة بالمذهب، أن هناك بعض الروايات التي تختلف عن الإجماع، يعني ينقل فيه الإجماع وتروى رواية عن أحمد. فحقيقة هذه الروايات أنها ربما تكون روايات مخرجة وليست روايات منصوصة، وده أليق بالإمام أحمد، أو روايات منصوصة فعلا ولكن لما الإمام أحمد علم أن فيها إجماع رجع عنها، مرجوع عنها يعني، أو روايات استنبطوها من كلام الإمام أحمد ولم تكن مخرجة على روايات أخرى وذكروها على أنها روايات، كبعض الروايات التي ذكرها الحنابلة متأخرين، وخصوصا اختيارات أبو بكر غلام الخلال فيها نوع من النظر شوية يعني، ولكن نقل الإجماع على أنها تجب على، لا تجب على الجنين، إنما هي مستحبة، كما لا تجب في أجنة السائمة. أجنة السائمة اللي هي جنين المواشي لا يعد في الزكاة، ويستحب إخراجها عنه، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين. هنا استدل بالاستحباب بفعل صحابي، صح؟ استدل هنا على فعل عثمان بأنها مستحبة لفعل الصحابة، لأن عثمان كان خليفة من خليفة المسلمين وكان من الخلفاء الراشدين، ففعله سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته، لأن العبد لا مال له والسيد كافر. وهذه المسألة أيضا حكاها ابن المنذر إجماعا على أن المسلم تحت الكافر لا تجب عليه زكاة، وعنه على السيد فطرته، ده المذهب، ودي برضو من المسائل التي اختلف المذهب فيها الإجماع، لأنه من أهل الفطرة أو الطهرة فلازم سيده فطرته كما لو كان مسلما، لازمها يعني يأخذها منه الإمام، يجبر الإمام يجبر الكافر على إخراج زكاة الفطر لعبيده المسلمين. وهناك مسألة أدق من هذه المسألة وأعظم وربما يتفرع عليها التخريج على هذه المسألة، وهو هل يجوز للإمام أن يترك المسلم تحت الكافر؟ لا، هتلاقي الحنابلة نفسهم بيقولوا لو أن عبدا لو أن كافرا امتلك عبدا مسلما أجبره الإمام على بيعه، يروح للكافر يقول له ده ما لا لا علو للكفر على الإسلام أبدا، فيجب عليه فرعا عن هذه المسألة أنه وجب عليه. طب فرضنا عجز الإمام عن ذلك، هنرد ونقول إيه؟ طب فرضنا عجز الإمام عن استنقاذ المسلمين تحت سيادة الكفار، هنقول هيجبر الكافر على أداء زكاة الفطر إذا كان عاجز عن إخراجه، هيجبره عن أداء الزكاة؟ يقول طب فرضنا إن هو قادر على جزء وعاجز عن جزء، هنقول في هذه الحالة يطبق قواعد العذر والعجز، إن الإمام يفعل ما عليه، يجب عليه أخذ الزكاة في هذه الحالة منه ولا تسقط. يبقى فرع المسألة دي عن في حالة العجز الإمام عن استنقاذ المسلمين تحت الكفار واستطاعته من جلب المال من الكفار، في هذه الحالة هل يجب عليه أخذ الزكاة ولا لا؟ الإجماع كما نقل ابن المنذر أنه لا يجب عليه ذلك. نفس الكلام، يا إما كده يا إما كده، تحقيق في كل رواية. فصل: ولا تجب إلا بشرطين، لا تجب زكاة الفطر إلا بشرطين. أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم، فتجب البداية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، وفي لفظ وابدأ بمن تعول، فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداية بنفقته على ما يذكر في بابه إن شاء الله، لأنها تابعة للنفقة. هنا مقصود هذا الفصل أن الشرط في وجوب أداء زكاة الفطر ملكه للصاع، مش الفقر، ملكه للصاع. وهذا ينبهنا على أن لفظة الفقر في الفقه لابد أن توضع لها عنوان، الفقر في الفقراء في الفقه يوضع لهم باب. الفقير الذي لا يملك شيئا ده الذي يأخذ الزكاة، والمسكين الذي ملك أشياء لا تكفيه ده يأخذ الزكاة. هنا الفقير في باب زكاة الفطر اللي هو لو امتلك صاعاً واحداً وجب عليه الزكاة. طب هل هو فقير؟ نعم. يبقى هنيجي المسألة إن ممكن يؤدي الزكاة ويأخذ الزكاة، وهذه مسألة قلما ينتبه فيها الفقراء، إن الفقير ما ياخدش الزكاة زكاة الفطر ويقعد ساكت، لو خدها وجب عليه الأداء لأنه امتلك زكاة أكثر من صاع ليلة العيد. إمتى اللي مش هيأدي زكاة؟ لو إن جه ليلة العيد عليه وهو لا يمتلك شيئا، وده قلما تجده معهوش صاع، الصاع ده اللي هو كم كيلو رز؟ 3 كيلو أو 2 كيلو 900 جرام، قلما تجد بيت ليس فيه هذا المقدار القليل، ما يكملش 10 جنيه. ففي هذه الحالة وجب عليه أخذ الزكاة، إذا أخذ الزكاة وجب عليه أداء الزكاة. يبقى كده تنبيه للناس اللي تأخذ زكاة الفطر إن الناس دي لو امتلكت هذه الزكاة يخرجوا لبعضهم البعض، يعطوا لبعضهم البعض ويؤدون زكاة الفطر عليه، قلما ينتبه عليها الفقراء ويقع في إثم وهم لا يظنون أن يواجب عليهم، فاكرين إن زكاة الفطر زي بقية الزكوات يأخذ ولا يعطي، إنما زكاة الفطر يأخذ ويعطي. وهذه حكمة شرعية إن الفقير لو خد وأعطى هيتداول هذا المال بين الفقراء وينعدم في ليلة العيد، ينعدم الفقر، إن واحد ليلة العيد يكون فقيرا، كل الناس تمتلك أكثر من قوت يومها بكثير، إنه هياخد ويعطي. هيأخذ صيعان ويعطي صاع، فليمتلكوا أكثر مما يعطي، فيكون هذا المال. حتى الفقهاء قالوا إن مقصد زكاة الفطر هو إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب، إن ما يجيش يوم العيد الناس منشغلة في الزيارات وهو منشغل في طلب رزقه، لا، هو كمان يكتفي قوت يومه ويزور أهله ويصل رحمه. فهذا مقصد من مقاصد الشرعية، أن الفقراء أيضا يسعدون بهذا العيد، لا يعني يرهقهم ألم الفقر عن زيارات وصلة الأرحام. فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه. هنا بيقول لو فرض صاع واحد عنده 4 كيلو رز أو 2 كيلو رز و900 جرام مثلا، يؤدي عمن ليلة العيد جه المغرب جدا بيعد الرز اللي عنده، لقى 3 كيلو بالظبط، هيؤدي عن نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. طب واحد يقول أنانية ان هو يبدأ عن نفسه، مش أنانية، الشرع اسقطها من على غيره، هو يؤدي عن غيره ويترك نفسه. الشرع رحم الباقين، عفى عن الباقي، ووجب عليه هو وعفى عن الباقي، مش واجب عن الباقي هم هيأثموا. يبقى المفهوم خطأ، ان هو ان الشرع زي واحد مثلا امتلك مال يحج به، وهو له زوجته واولاده، فخرج يحج ويترك زوجته واولاده، هذه أنانية؟ لا، لانه هو وجب عليه هو وزوجته واولاده، الشرع عفى عنهم، هو مش طالع يتفسح عشان ياخد الفلوس يفسحهم بيها، ده طالع يؤدي فريضة أوجبها الله عليه، فهذه الفريضة تجب عليه هو، وأسقطها الشارع على الشرع عن بقية أسرته. فإن فضل بعض صاع، فرضنا بيبص لقى عنده كيلو رز واحد، هل هذه المسألة تدخل إن هو يؤديه أيضا؟ بيقول فيها روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه، وده المذهب، يعني طلع اللي عنده كله، مش قادر صاع يطلع أقل من الصاع، اللي عنده كله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. بيضرب مثال عكسي، إن هو امتلك بعض عبد، يعني عنده عبد نص حر ونص عبد، هيؤدي زكاة نصف عبد، هيدي له نص صاع، نص عبد، لو له ربع عبد مثلا، 4 شركة في عبد، كل واحد هيؤدي ربع صاع عن هذا العبد. فبيقول مدام الصاع بيتجزأ عن العبد، يتجزأ عن الشخص، يبقى هو كمان امتلك بعض صاع هيؤديه، هو أدل قادر عليه، ويسقط عنه الباقي، دي من رحمة الشرع. كان ممكن يقول ايه، يؤديه والباقي دين عليه، يبقى أرهق الفقير بما هو فوق طاقته، وحيلزم هذا القول، إن لو مش عنده يلزمه دين، والشرع أسقطها ممن لا يملكها. فبعض الصاع قال تؤديها ويسقط عنك الباقي، وهذا من الشرع كثير جدا، وهذه من رحمة الشرع على الناس. مثال آخر بنفس القاعدة، أن المفلس الذي عليه ديون ويمتلك مالا لا يكفي بديونه، لا يفي بديونه، عليه 10,000 جنيه ويمتلك 5,000 جنيه، الشرع قال أنه يؤدي ما عليه بطريقة أسوة الغرماء، نجيب الغرماء كلهم ونقول لكم أنتوا لكم 10,000 وهو يمتلك 5,000، كل واحد منكم هياخد نصف دينه فقط ويسقط الباقي. وإن شاء الله لما ناخدها في الحجر، أن فائدة الحجر في هذه الحالة إسقاط بقية الدين، يبقى هو لو اغتنى تاني مش هنقول له انت كان عليك فلوس ولسه ما سددتهاش، لا، خلاص سقط من عليه، ما دام هم طلبوا الحجر، واحد منهم ناصح قال لا انا مش عايز فلوسي، انا هاخدها كلها كامله لما يغتني، ولم يطلب الحجر، ده اللي هياخد فلوسه كامله، او ما ياخدش حاجه خالص، هو وحظه. فاذا الشرع لما بيضع القواعد بيسقط، يضحى لرحمه، رحمة بالعبد. فهنا لو كان امتلك صاع نقول يؤديه ويسقط من عليه الباقي، الرواية الثانية لا تلزمه خالص، خلاص لا يستطيع الصاع يبقى لا يلزمه خالص. ده اختيار ابن عقيل والمذهب هو الراجح انه يؤدي ما عليه. لان حجر على المفلس، الحجر نوعين، حجر على السفيه وحجر على المفلس. الحجر على السفيه ده لمصلحة السفيه، الحجر على المفلس ان الناس مش لاقية فلوسها عايزة فلوسها فيروحوا للحاكم، فالحاكم يحجر على ماله من اجل الغرماء ويسدد ديون الغرماء. بتحصل في الشركات الكبيرة مال. لا لا لا لا، من فوائد الحجر الشرعية اسقاط الدين. ما دام طلبته من الحاكم، الحاكم هيعطيك ما عنده. اصل الحاكم بيعمل ايه؟ بيجمد المال، يحجر عليه يعني يجمده، يجعله حجر لا يستطيع صاحبه ان يتحكم فيه. وبعدين يبيع جميع الاصول ويقسم الاصول على الغرماء ويقسمهم على رؤوس الاموال، وكل واحد ياخذ نسبته من راس ماله وتسقط من عليه. يبقى هو تعجل في مقابل اسقاط بقيه الدين. لو ايه؟ حتى لو اغتنى بعد كده خلاص سقط من عليه. الحل الثاني ان هو الحاكم يخيرهم، يقول لهم أسوة الغرماء، كلمة أسوة الغرماء يعني المال هيقسم على الغرماء، أو الانتظار. فاختاروا الانتظار، هم عارفين ان هو تاجر شاطر وممكن يعوض الخسارة، اختاروا الانتظار. ففي الحالة دي هياخدوا مالهم كامل. لو اختاروا أسوة الغرماء وتقسيم المال عجلوا دينهم في مقابل اسقاط بقية المعجوز عن أداء. هنجيلها ان شاء الله. طلب الحجر في المحكمة وبينزل فيها إفلاس رسمي في الجريدة الرسمية، دي أمور شرعية فعلا. وتلاقي الفقهاء نصوا الإعلان على المفلس حتى لا يغتر به الجهلاء، ممكن يكون واحد مشهور وأفلس فيستعمل وجهته في جلب أموال الجهلاء الذين لا يعلمون بإفلاسه فيزود الدين عليه. فبيقول شرعا أنه يعلن إفلاسه في جرائد رسمية بحيث الناس تحذر منه. لا يلزمه الرواية الثانية لأنه عدم ما يؤدي به الفرض، فلم يلزمه كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة. عليه كفارة يمين، فأن أن أن عليه عتق رقبة، معهوش مال يعتق به الرقبة، تسقط من عليه هذه الكفارة وينتقل إلى المال. معلهوش يؤدي مال، ينتقل إلى الصيام، عاجز عن الصيام سقطت. يبقى إذن الشرع نظر على أنه إما يأتيها كاملة أو تسقط من عليه كاملة. دي الرواية الثانية اللي احتجوا بها. فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه. طب فرضنا هو مع صاع وعليه ديون والدين يطالب به، يعني دين معجل وليس عليه وليس مؤجل، وطلب به الآن. الغريم عايز الفلوس الآن وهو معه صاع. قدم قضاؤه، يعني هياخد الصاع ده يؤديه، يا إما يبيعه ويعطيه لطالبه أو يعطيه هو بدينه بجزء من دينه. قدم قضاؤه لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى. هنا برضو قاعدة الفقهاء بيستعملوها أن حقوق الله وحقوق الآدميين إذا تعارضوا قدمت حقوق الآدميين، لأن الأصل في حقوق الله العفو والسماح. وضرب مثال بأن رجل مات عليه كفارة ودين، عليه كفارة ودين أو عليه زكاة ودين، هنؤدي أولهم هنؤدي الدين ونبقي الزكاة إن تبقى من المال، فإن لم يتبقى من المال ترك. فعلي فكان أولى. فإن لم يطالب به، يعني فرضنا الدين بس مؤجل، عليه الفطرة لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به. هذا ما جزم به الخرقي والموفق في المغني، وعنه يمنع مطلقا. رواية أخرى إنه يمنع مطلقا، لا يطالب به مطلقا، وعنه لا يمنع مطلقا، لا يمنع من أدائه مطلقا، ولكن المذهب على أنه قدم ما لا يطالب به. يعني العبرة بالمطالبة وعدمها فيها روايات في المذهب. ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول. لا يمنع الدين بوجوبها، يعني وجود دين مؤجل لا يمنع وجوب الزكاة، إنما يمنع وجوب الزكاة الحولية التي ترتبط بحول، إنما هذه زكاة الفطر لا ترتبط بحول فلا يمنع الدين وجوبها. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب. يبقى احنا قلنا زكاة الفطر لها شرطين، الشرط الأولاني امتلاك صاع، الشرط الثاني دخول الوقت وهو غروب الشمس من ليلة الفطر. قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس. فمن من رمضان ده نهاية الحديث نقطة، ده هذا ليس من الحديث. وذلك يكون بغروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد، ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر، أيسر يعني اغتنى بعد الغروب، أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم. فرضنا المغرب إذن وله عبد بعد المغرب مات، هل تؤدى زكاته ولا لا؟ تؤدى زكاته لأنه مات بعد الوجوب، فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهر. هنا أو تزوج، الزواج المقصود هنا كتب الكتاب ولا الدخول؟ الدخول. ليه بقى؟ لأن متى تجب نفقة المرأة على زوجها؟ بالدخول. أيوة، لأن النفقة الواجبة تكون بدخول المرأة بيت زوجها، أما قبل الدخول ليس عليها نفقة. في بعض الناس دلوقتي أول ما بنته تكتب الكتاب يقول له: بص يا ابني بقى، أنت تشيلها من مجاميعه، أنت تجيب لها المسكن والمأكل والمشرب، وهي عندنا هنا أجرة، يعني تشوف أجرتها كام وهتدفع، كأنه خلاص إيه تزوجها. هذا خطأ، ما دام هي في بيت أبيها يبقى النفقة على أبيها، ما لم يكن بعد الدخول واستأذنت زوجها في الذهاب إلى بيت أبيه. يعني بعد الدخول فرضنا عايزة تروح بيت أبيها أسبوع، ده نفقتها على زوجها لأنه هو الذي أذن له. طب راحت من غير ما يأذن، يبقى نفقتها على، يبقى ناشز، يبقى ليس لها نفقة ونفقتها على أبيه. فيقصد تزوج يعني الزواج الذي وجب فيه النفقة، أما كتب الكتاب مش واجب فيه النفقة. في رواية أخرى عند الإمام أحمد إنها يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر، ودي رواية غريبة شوية، ولكن عليه الجمهور إنها وقت الوجوب هو غروب الشمس. طبعا طلوع الفجر كل الأحكام دي هتنتقل للفجر، فلو تزوج دخل بعد الغروب يبقى معلهوش زوجته، معلهاش إيه صاع من أبوها اللي هيأديه. لو تزوج قبل الغروب يبقى هو اللي يؤدي هذا الصاع. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، ده أفضل الأوقات، يبقى في وقت إجزاء وقت وجوب وقت فضيلة. وقت الفضيلة إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر. طيب هنا للخبر لأن المقصود إغناء الفقراء عن الطلب يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد منصور، وهذا الحديث فيه نظر في صحته لكن معناه صحيح، معناه الفقهي صحيح، بمعنى أن الفقهاء استنبطوا أن الحكمة منها هو إغناء الفقراء عن الطلب في هذا اليوم لمصلحة صلة الأرحام ومقاصد العيد. هنا بيقول لأن المقصود إغناء، الأفضل إخراج يوم العيد بعد الصلاة. أحيانا كثيرة زكاة الفطر في أيامنا بتخرج بطريقة لم تكن معهودة عند السلف، وهذه الطريقة غير ممنوعة شرعا، ولكن الأوساط وربما يكون في الحضر غير المدينة غير القرى. في المدينة بتجمع زكاة الفطر أموال في المساجد ويشترى بها حبوب وتوزع. كانوا قديما لا يفعلون ذلك، كانوا قديما كل رجل يأتي بزكاة فطره بنفسه ويوزعها بنفسه. ربما تكون دي مشهورة في السعودية، إن زكاة الفطر طباع في الطرقات، كل واحد يشتري الصاع بتاعه ويروح يوزعها بمعرفته على فقراء أو يتصرف فيها. يعني في القرى أيضا ربما يكون هذا مشهور عند بعض البيوت الملتزمة في القرى، أن يجمعوا زكاة الفطر من قوتهم. واحد بيبقى عنده مثلا 10 شوالة رز، دول بتوعه طول السنة، نفقته طول السنة، فيأخذ منهم قدر صاع الصاع ويتفق مع بعض الفقراء يأتوا ويأخذوها. أما في أيامنا ففي في في في المدينة بتجمع الأموال في المساجد والمساجد تتولى توزيعها، فيحصل في حمل شديد في وضيق في الوقت في توزيع زكاة الفطر بعد صلاة الفجر، بعد من بعد صلاة الفجر إلى صلاة هنا قبل الصلاة صلاة العيد، من بعد صلاة الفجر صلاة العيد تقريبا ساعة ونص لا يكفي لتوزيع هذا الكم الكبير من الحبوب، فيضطروا أنهم يتركوا وقت الفضيلة ويحصل التوزيع قبله بيسير، وربما يحصل قبله فعلا بيوم أو يومين كما قال ابن عمر، فيوزعوها قبلها بيومين ويدوبك يكفي الـ الـ الـ الوقت يكفي لتوزيع هذا العدد الكبير. فإذا وقت الفضيلة هذا الاختيار، فأفضل حاجة عشان قطر الإنسان يختار وقت الفضيلة إن هو لا يكلف أحدا بشيء، هو نفسه يشتري الرز أو عنده رز يوزنهم أو يكلهم كل صاع أربع حفنات، ويعد عدد أفراد الأسرة ويضربهم في أربعة ويحطهم في كيسة كبيرة، ويتفق مع أحد الفقراء الذي يثق في فقره ويقول له بعد صلاة الفجر يوم العيد تعال، ويجهزهم له كده يؤدي زكاة فطره في الوقت اللي فيه الفضيلة بنفسه كده، وهذا الفقير يلزمه بكل عيد يأتي إليه ليأخذ زكاته وكده أدى الفضيلة. لا يستطيع ذلك يوكل أحد المساجد في إخراج زكاة فطر، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين رواه البخاري، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها. هنا بقى بيرد على المخالف، الحنبلة انفردوا بهذه الرواية أنه لا يجزئ أكثر من يوم أو يومين، يوم أو يومين ده الأئمة الأربعة على كده أنه يجوز إخراجها قبلها بيوم أو يومين، الأئمة الأربعة على هذا، والخلاف يأتي من بعد اليومين يعني الثلاث أيام أو أربعة أيام أو خمس أيام يأتي الخلاف الفقهاء، إذن يومين يوم أو يومين ده باتفاق الفقهاء الأئمة الأربعة خصوصا على إخراجها في هذه في هذين اليومين. طب لو إخراجها قبلها بثلاث أيام هيحصل في خلاف في الفقهاء، الحنابلة يمنعون ذلك والأئمة الثلاثة الآخرين يجوزون ذلك، والحنابلة يستندون بفعل ابن عمر ويستندون أيضا بما يأتي من تعليل، ولأن الظاهر هو ده التعليل أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه، وإن عجله أكثر من ذلك لم يجز. يبقى هم بيردوا على المذاهب الأخرى بحديث وتعليل، دليل وتعليل. الدليل هو فعل ابن عمر أنه كان حتى بصيغة الجمع أنهم كانوا يؤدون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين يعني بصيغة الجمع، فإذا لا يؤدونها قبل بثلاثة أيام أو أربع أيام، يومين فقط هو الذي ورد به الدليل. الأمر الثاني أنها غالبا تبقى عند الفقير، لأن عندما يأخذ هذه الحبوب تبقى عنده باليوم أو اثنين أو ثلاثة فيمر عليه يوم العيد وهي عنده، خلافا لمن قال الحول كله زي الإمام حنيفة. الإمام حنيفة قال أنها يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول الحول، أول الحول ده الإمام أبو حنيفة. الحنابلة يردوا عليه إيه؟ نقول له طب الصحابة ما كانوش بيعملوا كده، كانوا بيأدوها قبلها بيوم واثنين. تاني حاجة إن عشان أديها أول الحول وهو بياخد زكاة حبوب أخرى يبقى كده ليس لها معنى زكاة الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها إيه؟ طهرة للصائم فقبل أن يصوم. الإمام الشافعي قال من أول رمضان تعطى، ومالك من نصف رمضان. فهذه المذاهب الأربعة لو أنت جيت تحققها فعلا إن نحتاج دليل، الأصل أنها لا تخرج إلا بعد الفطر، ده الأصل أنها تخرج بعد غروب الشمس لأنه خلاص صام، هو هيطلع حاجة قبل ما يصوم. فكمثلا رجل وجب عليه صلاة الظهر فصلها الفجر، ما ينفعش ليه؟ لأنها لن تجب بعد، زي الجماعة أيام المطر، الناس كانت فرحانة بموضوع الجمع ده، والجمع في المطر بعذر، مش كل مطر يجمع فيه، لازم يبقى فيه عذر. فجي واحد صلينا ايه، جه صلي المغرب، فالناس بتجمع، فقال طب ما تجمع معاه الفجر كمان، ده الفجر اكتر من العشاء، نجمع المغرب ومصر المغرب والعشاء وكمان الفجر، ده الفجر بيبقى الدنيا شتا وساعة وبرد. فالشيخ ابن عثيمين قال ان الاصل ان الصلاة في وقتها، ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل قطعي، والمطر وحده ليس دليلا، ان لابد ان يكون معه مشقة. لذلك الفقهاء لما يقولوا في المطر معه مشقة، ويختلفوا في تحديد المشقة. نحن في المدنية اللي احنا فيها المشقة تقل من مكان لمكان، وبتختلف من من من من مسجد لاخر، خصوصا كثرة المساجد تحت البيوت، خصوصا ايضا طريق ظل، يعني الطريق ممكن تذهب الى مسجد في الشتاء وتأتي دون ان يبل قدم الانسان، لانه ماشي تحت البلكونات في الرصيف لا يحصل له ضرر. ف حقيقي جمع حقيقي لقول ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في المدينة من غير مطر ولا سفر ولا مرض، فدول ثلاث أسباب اهو، فحد جمع حقيقي. طيب المقصود اللي أنا عايز أقوله إن مدام الصلاة لا يجوز أداءها قبل وقتها، كذلك الزكاة، زكاة الفطر لا يجوز أداءها قبل وجوبها. طب وجوب زكاة الفطر إمتى؟ بعد الصيام، فإذا المفروض تبقى بعد الصيام. طب الصحابة أخروها يوم واثنين ليه؟ لتعذر أدائها في هذا الوقت، فأخروها يوم واثنين. يبقى إذن التأخير ده على خلاف الأصل، يبقى لا نوسع فيه مدام على خلاف الأصل. ما ينفعش أن أنا أقول زي كلام الإمام أبو حنيفة من أول السنة، أو كلام الإمام الشافعي من أول رمضان لسه ما وجبش، أو نصف رمضان، ما فيش فرق في الرد ما بين أول رمضان ونصف رمضان، يعني الاثنين رد واحد، وكذلك أول الحول أوسع. فهو كان الأنسب التضييق في هذه المسألة، وإخراج زكاة الفطر يكون قبل العيد بيوم أو يومين كما ورد به دليل في البخاري. وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر، وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم كذلك، وإن أخرها عن اليوم أثم. هنا المذهب له اختيار، والراجح خلاف هذا الكلام. المذهب بيقول إن الإثم يأتي بعد التأخير عن اليوم، والحديث إن التأخير يكون عن الصلاة، يعني آخر وقت للأداء هو وقت صلاة العيد. المذهب بيقول لا، وقت الأداء يكون بعد انتهاء غروب اليوم، بعد انتهاء اليوم غروب يوم العيد، وهذا وقيل يحرم التأخير. وذكر المجد أبو البركات أن الإمام أحمد أومأ إليه إلى أنه يحرم يعني، ولكن المذهب على أنه لا يحرم، ولزمه القضاء لأنه حق مال وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. فصل. ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره، يبقى زكاة الفطر مخصوصة ملهاش غنى ولا لها نصاب ولا غير ذلك، لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة ابن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. يرد عليه أكثر مما أعطى، يعني حيعطي صاعا ويأخذ صيعانا. فالفقراء بهذا الحديث دليل على أنهم يعطون ويؤدون زكاة الفطر، وهذه مسألة يجب التنبيه عليها في وسط الفقراء، لأنهم يظنون أنهم يأخذون ولا يعطون، ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال، فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة. فصل. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين، لما روى ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، يعني تنفقون. فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده، لأن نفقتهم عليه. فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته، لأنها تجب بحق الملك، والملك لم يزل يزله الإباق. قال أحمد: ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه. يعني عبد أبق، أبق يعني هرب، وهو مش عارف مكانه. الإمام أحمد قال خلاص مش عارف مكانه، كأنه مات. طب لو عارف مكانه يعرف يجيبه، يبقى يؤدي زكاة الفطر، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد، فلم تجب الفطرة في شك مع الشك. فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. وإن كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها، لأنه لا تلزمه نفقتها. زوجة ناشز لها أحكام. النشوز لغة هو الارتفاع، نشز يعني ارتفع، فكلمة الزوجة ناشز يعني ارتفعت عن زوجها، يعني لا تطيعه، خرجت عن طاعته، سبت له البيت وطفشت، ما تقلغ بطرسك في الحيطة، يقول كلمة تقول له هتنزل المرة دي، اللي هو المذهب الحنفي، وهكذا. كل ده نشوز، ففي هذه الحالة لا يجب النفقة عليها. قال أبو الخطاب: تلزمه فطرته، ده قول آخر يعني، كما يلزم السيد فطرة عبده الآبق تخريجا، وإن كان، بس ده قول أبو الخطاب وليست رواية. وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته، لزمته فطرته. هنا بقى زكها زوجته لها خادم، الخادم هو العبد، يقصد هنا خادم بمعنى العبد، لأن كلمة خادم اختلف اللفظ الشرعي عن اللفظ العرفي. كلمة خادم عند الفقهاء يعني عبيد، أما الآن كلمة خادم يعني حر، ولذلك لا يعامل معاملة الخدام معاملة العبيد، هم أحرار، ولكن خادم بمعنى أجير. يبقى كلمة خادم في الشرع يعني عبيد، عبد، وكلمة خادم في العرف يعني أجير، يستأجر يعني. فلفظ هنا خادم يعني عبد لزوجتي، تخدمها، يخدمها. هذا شرعا يجوز للمرأة أن تمتلك عبدا يخدمها، كما كان لفاطمة عبد فكاتبته، فجاءت دخل عليها فتقنعت، فكانت فاطمة رضي الله عنها كانت فقيرة، فكلما كشف، كلما سطرت وجهها انكشف قدمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، إنما هو عبدك وأبيك. عبدك يعني هذا المكاتب، لا ما زال العبد عبد. فالعبد يرى من المرأة ما يراه المحارم، يعني تتكشف أمامه كما تكشف أمام المحارم، ويجوز يرى منها ما يرى المحارم منها، أبيها أو أخيها، للحاجة لذلك. أما الآن فالخادم حر، يعني مش سواء، يبقى يرى منها ما يرى المحارم، سواء كما في الخليج، سواء بقى واحد من الأسرة، ويعني واحد من الأسرة كالأخ، لا أقول كالزوج، لا، واحد من الأسرة، يعني زي أخوها زي أبوها، بقى واحد مننا، وهذا طبعا من الخطأ، ليس عبد إنما هو حر. وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته، لأن عليهم نفقته، وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته، لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها. وعنه على كل سيد فطرة كاملة. طبعا شرحنا النقطة دي قبل كده، أن العبد لو كان مشترك بكل واحد بيدفع من الصاع بقدر اشتراكه. قول الثاني، الرواية الأخرى، أن هو العبد كل واحد بيدفع صاع كامل عنه، والمذهب الأول. والإمام المجد أبو البركات بيقول الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية اللي هو على كل سيد فطرته، وده اختيار أبو بكر، فوجب تكميله كفر. ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده على ما ذكر. ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقته على سيدها وزوجها فطرتهما عليهما كذلك. مرأة متزوجة عبد، والعبد ده ليه سيد، فنفقت على مين؟ على الاثنين، على العبد والسيد. ولكن العبد ليس ملكا للسيد، لأن لو ملكا للسيد يبقى هما الاثنين نفقتهم على السيد، عبد لسيد آخر غير سيدها، فكده النفقة تقسمت على اثنين. تطلع زكاة الفطر ازاي؟ نصها على العبد زكها، ونصها على سيدها. طب لو كان هذا العبد لسيدها، يبقى السيد اللي هيطلع زكاة الفطر عن العبد وعلى مراته. ومن تكفل بمؤنة شخص فمانه شهر رمضان دي برضو مسألة مذكورة مهمة. واحد جاء في رمضان وتبرع بالإنفاق على أسرة، جاء لأسرة فقيرة وقال لهم أنتم كل يوم تعالوا افطروا عندي، أو يبعت لهم الفطار يوميا، هل زكاة الفطر لهذه الأسرة تجب عليه؟ يعني كلمة وعلى من تمونون، هل في وقت للإنفاق؟ تمونون يعني تنفقون. الحنابلة قالوا الإنفاق في شهر رمضان بس، ده اللي واجب، يبقى واجب عليه. لو أنفق عليه قبل رمضان واحد وجم هم أنفقوا عليه في رمضان واجب عليه. وبعض المذاهب الأخرى تقول لا، الإنفاق دي معناها طول السنة، منه رمضان. ولذلك هنا قالوا من تكفل بمونة شخص فمانه، يعني أنفق عليه شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمونون. يبقى الحنابلة فهمت كلمة تمونون يعني في شهر رمضان بس، ودي من مفردات المذهب. والجمهور على أن من تمونون يعني طول العام، ينفق عليه طول العام، يطلع زكاة فطرته عليه. واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته، ده الصحيح، وهذه رواية اختيار ابن قدامة. وحمل الكلام أحمد السابق على الاستحباب، إلا أن المذهب على الوجوب. وحمل الخبر على من تلزمه المؤنة بدليل وجوبها على الآبق، ومن ملكه عند الغروب ولم يمنها، وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقد مانه، بيضربوا أمثلة يعني. فصل على الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها، امرأة زوجة رجل هي غنية وجوزها مش لاقي، فجوزها قال لها أنا ما عنديش أطلع صاع، وجب عليها أن تخرج عن نفسها. طب وكمان تطلع على جوزها؟ لا، لأنها لا يجب النفقة على الزوج، هو اللي ينفق عليها، وأصبح كأنه معدوم، كأنه مات. وعلى الموسرة الغنية التي زوجها معسر فطرة نفسها، لأنه كالمعدوم، لأن زوجها كالمعدوم يعني. وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك. ويحتمل ألا تجب فطرتها لأن من تجب عليه النفقة معسر، ده الاحتمال التاني بقى، أن هي تسقط من عليها كمان، والمذهب الأول فسقطت كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه، ففيه وجهان، يجزئه لأدائه ما عليه، ده المذهب. الثانية لا يجزئه، لأنها تجب على غيره، فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. أب وله أبناء، وهو اللي بينفق على الأبناء، وجه الابن أخرج زكاة فطرته عن نفسه مع أن أبيه موسر غني، هل تجزي الابن؟ في خلاف في الفقهاء، والمذهب على الإجزاء، والجمهور على ذلك أنه تجزئه، لأنه أخرج ده بالأصالة، يخرج عن نفسه. الرواية الأخرى في المذهب أنها لا تجزئه، لأنه هو مش واجب عليه أصلا، واجب على أبوه. أحيانا بيحدث خلاف في الأسرة بين الابن والأب، الأب يريد أن يخرجها على المذهب الحنفي، والابن يريد أن يخرجها على مذهب الجمهور، أن هو يخرجها حبوب، والمذهب الحنفي يخرجها مال. فالأب بيريح نفسه يخرج مال، فالابن يسأل هل يجزئه ولا واجب علي أدائها في هذه الحالة؟ الإجابة أنها يجزئه، لأنها واجبة عن أبيه، واجبة على أبيه، وأبوه أخرجها على مذهب من المذاهب التي استفتى فيها، لأن هذا مذهب خلاف سائغ، وهو استفتى، وربما استفتى أحد المشايخ أو العلماء، والمسألة تنتشر بلا استفتاء، يعني المسألة منتشرة بين أوساط الناس بلا استفتاء لانتشارها واشتهارها، وكثير من الفتاوى خصوصا الأزهر على إخراج مال، ويؤصلون لهذا، ويحتاجون أحيانا إلى الأدلة العاطفية في الاستدلال على ذلك، ان احتياج الفقراء وغير ذلك للمال وغير ذلك، نتكلم عليه ان شاء الله في بابها لما ياتي. فالابن بيتحرج، والاجابه عن هذا السؤال انه تجزئه، لان اباه اخرجها عنه، وهي الواجبه عليه فاخرجها عنه. والواجب في، يعني لا يجب عليه اخراجها مره اخرى على الصبي يعني الولد. والواجب في الفطره صاع من كل مخرج. ده المذهب. ابن تيمية قال نص صاع بر للدليل السابق يعني، ولكن المذهب على انه صاع. لحديث ابن عمر ولمروى ابو سعيد قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. كلمة طعام هنا وسعت هتريحنا احنا، طعام. حتى بعض الفقهاء المعاصرين افتى بان تجزئ صاع من لحم، يطلع صاع من لحم لانه طعام، وهذا ايش افتى به الشيخ ابن عثيمين. او صاعا من تمر، او صاعا من شعير، او صاعا من اقط اللبن المجفف، او صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء الحنطة قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. أرى هكذا بالضم يعني أرى من رأيه. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني صاع من الطعام. ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة اللي هو التمر والشعير والأقط والزبيب لم يجزئه غيرها لأنها المنصوص عليها. والراجح ده المذهب، والراجح أنه يجزئه من الطعام لأن نص الحديث من طعام. فكلمة طعام ثم أفرد أربعة هذا لا يدل على تخصيص الطعام، هذه أربعة ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص هذا العموم. وأيها أخرج أجزأه سواء كانت قوتة أو لم تكن لظاهر الخبر، يعني يخرج على الراجح أي شيء، أي طعام من الحبوب وغير الحبوب. صاع، صاع لحم، حجم، يجيب صاع وضع فيه الحملة حتى يمتلئ. ما التوسع فيه مش مطلوب. ويجزي الدقيق والسويق من الحنطة والشعير. السويق عبارة عن دقيق مخلوط بماء وغير ذلك من ممكن نقول فتة عجين. لقول أبي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق. ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق أو سلت. سلت نوع من أنواع الشعير، ضرب من الشعير ليس له قشر. رواه النسائي. ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر فأشبه الحب. ويجزئ إخراج صاع من أجناس، من أجناس يعني صاع يحط فيه رز ويحط فيه شعير ويحط فيه دقيق ويحط لغاية ما يمتلئ الصاع. الصاع ده اللي هو ايه؟ الصاع حجم. اعتبر مثلا علبة سمنة الا رطين، علبة سمنة اللي هي 2 كيلو دي الا رطين، ده اعتبره صاع، واخد بالك؟ فبيقول هو ده الصاع، تملأه بقى زي ما انت عايز، حط بقى دقيق على رز على شعير على غير ذلك، يعني أجناس مختلفة. إذا لم يعدل عن المنصوص، عن المنصوص يعني أشياء أخرى يعني غير ما وردت في الحديث، لأن كل واحد منها يجزئ منفردا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة. وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله صاعا من طعام. قال والأول أقيس. وفي الأقط روايتان، إحدهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره، ده المذهب، والثاني لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال الخراقي إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم، وإذلك لأنه لا يجزئ الكفارة ولا تجب الزكاة. ده بيقول أهل البادية بس اللي بياخدوا أقط لأنهم يحتاجون إلى هذا تجفيف اللبن من أجل استعماله في أشياء ما عندهمش حاجات متقدمة يعني. فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والثمر. وقال ابن حامد يخرجون من قوتهم أي شيء كان كالذرة والدخن، دخن النبات حبه صغير أملس كحب السمسم، ولحوم الحيتان والأنعام، لحوم الحيتان السمك يعني، ولحوم الأنعام لحم بقري او جاموسي او بتلو. والافضل عند ابي عبد الله يعني الامام احمد اخراج التمر. هنا بقى يختلفوا، خلاص اتفقوا على اجزاء ما هو يجزئ. الحنابلة قاعد عندهم انه يجزئ ما نص عليه النص الحديث، والراجح انه يجزئ غيره. تاني حاجة، ايه هو الافضل شيء في الحديث؟ الامام احمد قال افضل حاجة التمر. لما روى مجاهد قال قلت لابن عمر ان الله قد اوسع والبر افضل من التمر، قال ان اصحابي قد سلكوا طريقا وانا احب ان اسلكه، فآثر الاقتداء بهم على غيره. وكذلك احمد. ثم بعد التمر البر اللي هو القمح، لانه اكثر نفعا واجود. هنا مسألة الاختلاف في التمر، او ايه هو افضل شيء يخرجه الانسان في زكاة الفطر. المذهب ان بعد التمر الزبيب، التمر وبعدين الزبيب. اختار ابن قدامة ما هو انفع للفقراء. قال ابن قدامة، ابن قدامة الفقه هنا بيحتاج الناس لرفع الضيق عن المجتمع. فالامام ابن قدامة قال ما هو انفع للفقراء هو افضل بلا شك. انا دلوقتي لو جبت الفقير وديته شعير، هو من المنصوص عليه، او اديته تمر، هل انفع له ام اعطيه رز؟ الارز انفع له، لانه قوتي اليوم لا يخلو طبق الغذاء يوميا عن اي فقير او غني من وجود الرز. لحمه برز، عدس برز، اي شيء لازم يوجد الرز. فاذا الرز قوت اساسي من اقوات الناس. الملوخيه بالرز بالعيش في ناس بتاكلها بالرز. فالملوخيه بالارانب، فالارز اصبح انفع للناس. فابن قدامه افتى بان هو الافضل هو نفع الانفع للفقراء. الامام المرداوي له فتوى اخرى، قال الافضل هو قوت البلد، ولا ارى فرقا كبيرا بين انفع الفقراء وقوت البلد، لان غالبا هو ينفع الفقراء وقوت البلد. الصعايده ما بياكلوش رز، بياكلوا العيش اللي هو فاذا زكاه الفطر افضل هناك ايه؟ القمح، لان هم هيطحنوا ويعملوا العيش. فاذا كل مجتمع له أفضلية مختلفة عن الأخرى. فإذا الفتوى أن الأفضل هو قوت البلد. لو واحد صعيدي يطلع قمح، لو واحد بحري يطلع رز، لو واحد في دولة أخرى بتستعمل نوع من الأكل أفضله هو اللي يطلعه، هذا هو ما أفضل أشياء. إنما هو لو الاتفاق بين الفقهاء على أنه لو أخرج أي شيء حتى لو أقل من الأفضل يجزئه، ولا يجزئ الخبز العيش يعني، لأنه خارج عن كيل والادخار. يعني طلع عيش، لا طلع قمح وهو يخبز، إنما طلع عيش هيعمله صاع عيش إزاي؟ ولا حب معيب، ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه. قوله تعالى ولا تيمموا، يعني ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه. نعم أيوة، بس أسوأ أردأ شيء. لا العيش هنا، الخبز هنا قال لأنه خارج عن الكيل والادخار هيعمله إزاي. لا أنت بقى لو أنت عايز الكلام يبقى صح، هعمل له صاع دقيق، مع أن الدقيق يوم بوزنه صاعا بوزنه، يعني أجيب صاع قمح وأطحنه دقيق وأخبزه له عيش وأديه له، يبقى كده ما ساوى صاعا. ده الكلام. يا شيخ محمد، الخبز مصنوع، اللحمة مش مصنوعة، الخبز مصنوع يعني اتعمل فيه. فافرض انا اديته 4 ترغيفة وكان الصاع 10 ترغيفة، انت كده اديته اقل من الصاع. فانت لو عايز كلامك يبقى صح بقى، هنعمل له صاع ونشوفه صاع يكفي كام رغيف ونديله عدد الارغفة اللي يكفيه. يبقى احنا كده هو وكلنا في العمل فيه. انت ليك يا عندنا صاع، شوف 10 ترغيفة 20 رغيف هنعمله لي. ولا تجزئ القيمة لأنها عدول عن المنصوص. مسألة القيمة دي اتكلم فيها قبل كده، لأنها عدول عن المنصوص. بيقول لما نظرنا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم كلها أداء صاع من تمر، صاع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فلوس أبدا، ولا مال رغم توفر المال في هذا الوقت، وأن المال هو أنفع للفقراء أم الحبوب. قال إن المقصود منه في أن يوم العيد الأكل الفقراء يبقى موجود أغناهم. أما بقى المسألة العاطفية الأخرى أنهم يحتاجون إلى ملابس، ده من تقصير المجتمع مع الفقراء، لا أحل بتغيير وتبديل في الشرع. تقصير المجتمع أن المجتمع امتنع عن أداء زكاة المال للفقراء، فاضطروا أنهم يحتاجون إلى الملابس. يبقى أنا بدل ما أحث الناس على أداء زكاة الفطر مال، أحثهم على أداء زكاة مالهم الحقيقية عشان الفقير ما يحتاجش للبس يوم العيد، يبقى عنده لبس يوم العيد وفلوس اللبس معاه. وكذلك أعطيه يبقى تنوع أنواع الزكاة مقصود شرعا لإغناء الفقير عن احتياجاته من الحبوب، من المال، من المواشي، اللحوم. فالفقير يأتيه الزكاة من كل الأصناف فيغتني، يغتني، ما يحتاجش بقى أنه يروح يبيع حاجة عشان يشتري حاجة أخرى أو غير ذلك. فصل الصاع، هنا بقى الفصل ده آخر فصل في مقدار الصاع. احنا مش هنسترسل مع نقرأ كلام بس، انما مقدار الصاع، الصاع حجم عشان نحوله لوزن بيختلف من الحب للحب للحب، لان الحجم بيختلف عن الوزن. فلو احنا جبنا الصاع ده عباره علبه سمنه 2 كيلو مثلا حطيناها رز، او جبت اربع حفنات من الرز بالاثنين دولت، كل حبايه بتختلف عن الأخرى، يعني الأربعة رز بيختلف كل وزنهم عن قمح، بيختلف عن الشعير، نوع الرز الواحد بيختلف وزنه، نوع الرز الواحد بيختلف وزنه من حبة لحبة. الأرض نفسها مش عايز أقول أرض وأرض يطلع وزن يعني فهي الدنيا فيها دقة شديدة. فهو الصح يعمل إيه؟ يجيب أربع حفنات من الأرز، أو يجيب متوسط 2.9 كيلو من الرز الطبيعي اللي احنا بنخرجه من بلدنا. وبيختلف من بلد لبلد، يعني ممكن الصاع في لبنان غير الصاع في السعودية غير الصاع هنا رز، لأن الحبة لما بتطلع بيبقى لها وزن على حسب مقدارها، يعني الشعير غير الرز، وأنواع الرز وأنواع الشعير مختلف وأنواع الرز مختلف وغير ذلك. فضبطه بالحجم أفضل من ضبطه بالوزن، ولكن عشان الواحد يطلع وزن، لأن الصاع مفقود مقداره الحقيقي، يطلعوا أربع حفنات من اليد المتوسطة بجمع الإيدين مع بعض كده، ويطلع أربعة مع بعض، ده تقريبا الصاع. الصاع 5.5 أرطال بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم. 600 درهم، الدرهم 2 جرام و 975 في 600، يعني حوالي كيلو 2 جرام 900، قول 3 في 600 حوالي كيلو 800 تقريبا، ماشي. بس ده بيختلف بيختلف اختلاف الحبوب. رطل أوقية وخمس أسباع أوقية. قال أحمد الصاع 5.75 أرطال حنطة، فإن أعطى 5.75 أرطال تمر فقد أوفى. وقيل له إن الصيحاني ثقيل. الصيحاني نوع من أنواع التمر المعروف في المدينة. قال لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على 5.75 أرطال ليسقط الفرض بيقين. القمح تقريبا 2 كيلو و176 جرام، ومصرفها مصرف زكاة المال، يعني تخرج الفقراء والمساكين. يجوز إعطاء الواحد ما يلزمه الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم. ورقة رمضان صح؟ أنا دورت عليها قبل ما أجي ما لقيتهاش. الرز تقريبا 2.9 كيلو، الفول 2.4 كيلو، التمر 2 كيلو، اللوبيا 2.6 كيلو، فاصوليا 2.9 كيلو، عدس 2.650 كيلو، زبيب 1.6 كيلو. ده تقريبا ده وزنه بالكيلو. طيب نقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله. نعم تفضل. انت عايز لا ان لهم مش عندي. بالنسبه لل ولا يطلع القمح يطلع حبوب، اللي عايز يحوله لدقيق لازم يجيب له صاع الاول. يعني الصاع الدقيق ضعف تقريبا صاع الحبوب. حبوب الرز ابيض بعد التصفيه. بعد التصفيه. طيب بالنسبه للدقيقه لو اني عايز يعني مجموعه 5 6 7 وعايز اعمل لهم طبعا سوا شرايين للضحك عايز اعمل لمجموعه من الاولاد طيب انا هقول لحضرتك الاجابه على السؤال ده. الاجابه عن السؤال ده فيه حاجتين. الحاجه الاولانيه ان في قول متفق عليه بين الفقهاء وفي قول مختلف فيه. المتفق عليه اللي هو الكل متفق عليه على كل واحد ياخد حق شاشتين وتعد وتجيب عدد الشاشات. اما بقره تجزئ عن 7 رؤوس، الولد راسين والبنت راس، ده قول عند الشافعي. الشافعية رجحوه وبيقولوا بيه، والقول ده راجح يعني يجوز الأخذ بيه، بس مش هو الأفضل لأن السنة هو شاه شاه شاه. فلو إن عنده واحد عنده ضائقة مالية أو لا يستطيع فعل ذلك ولا يستطيع فعل ذلك، فيؤدي ما يستطيعه أفضل واختار المفضول عن الفاضل، فيجوز على الراجح، وده قول الإمام الشافعي، إن هو يجوز إخراج البدنة عن 7 من الأولاد في العقيقة قياسا على الأضحية. الولد باثنين والولد بواحد، وممكن الولد واحد والبنت واحد، ممكن الولد واحد والبنت واحد على قياسا على العقيقة ان الولد يجزئه شاه. بس ماشي. نعم انت معك الحقيقة. هو ربنا يفكك. سبحانك اللهم وبحمدك.